الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأن بعض العلماء حاول أن يقول على المبنى الأول في حقيقة العلم الإجمالي تجب الموافقة القطعية أو لا تجب على المبنى الأول. المبنى الأول شنو كان؟ أنه العلم الإجمالي مرجعه إلى العلم بالجامع لا أكثر. قلنا على هذا المبنى الموافقة القطعية ليست بلازمة. ليش؟ لأن أدري الجامع واجب، الجامع أحدهما، يعني أحدهما واجب ترك، يلزم ترك. إذا تركت واحد وارتكبت واحد يبدو أن الجامع تركت يكفي ولا يلزم تركهما معا. وأما لو بنينا على المبنى الثالث للشيخ العراقي لازمه ماذا؟ أن الموافقة القطعية لازمة. ليش؟ لأن على رأي الشيخ العراقي بمن يتعلق العلم بالواقع. فإذا فرض الواقع ياه كان النجس الواقعي. الإناء عليكم السلام ورحمة الله موجود في جانب اليمين، فذاك هو الذي يصير حراما، فالمحرم هو ذاك الواقع. وبناء أن الواقع مردد عندي ما أدري هذا أو ذاك، فلازم ماذا؟ من اجتناب الاثنين. قلت نظير من أنا مش وضحت هذا بالمثال. قلت نظير إذا فرض أنا رأيت الشبح واقعا كان زين، واقعا كان زين، اللي بيتفتش قال لي من وقعت رؤيتك عليه فيجب عليك عليكم السلام ورحمة الله إكرامه. هي رؤيته واقعا عليه من واقع على زين، لكن بعدين قلت درت وجهي أنا شفت اثنين صاروا أمامي وما ادري واحد زيد واحد عمرو، لا اعلم امن الذي كانت رؤيتي قد وقعت زيد او عمرو. هي حتما متعلقه بواحد بس ما ادري متعلقه بالواقع. ما دام انا متردد العقل شي يقول يجب اكرامهما معا. هذا خوش مثال ماذا احفظه يوضح ماذا افكر انه على راي الشيخ العراقي ليش تجب الموافقه القطعيه. هذا كله عم صبيان في اليوم السيد قدس الله روحه الشريفة يريد أن يقول حتى على مبنى الشيخ العراقي، حتى على مبنى الشيخ العراقي الموافقة القطعية ليست بلازمة بل يكفي ترك أحد الإناءين ولا يجب ترك كلا. أنا حتى على رأي الشيخ العراقي. ليش؟ يقول قدس الله روحه الشريفة صحيح على رأي الشيخ العراقي حينما أعلم بأن أحد الإناءين نجس علمي بما متعلق على رأي الشيخ العراقي. متعلق بالواقع. مثلا واقع نجاسة الإناء اليميني متعلقة بذلك صحيح، لكن نقول أنا أعلم وانكشف لي الواقع، هل انكشاف مشوب بالخطأ أو غير مشوب بالخطأ؟ والأمور المفروض ماذا؟ المفروض ماذا؟ حصل لي انكشاف الواقع لكن ليس انكشاف تام، وإلا إذا كان انكشاف تام ليس من باب بالغفاء لكان هذا العلم علم ماذا قلنا؟ تفصيلي. إذن هو مشوب ماذا؟ بالخفاء. يعني معنى ذلك بعبارة أخرى، هناك شيء انكشف لي وهناك شيء لم ينكشف لي. أكرر أقول، إذا كان هذا الانكشاف مشوب بالخفاء، معنى ذلك أن هناك شيء انكشف لي وهناك شيء ماذا لم ينكشف لي. فبلحاظ جانب الخفاء لابد إيش نفترض؟ هناك شيء لم ينكشف لي. وبلحاظ جانب الوضوح لابد هناك شيء انكشف لي. فإذا اتبع ذلك حينئذ نقول أي شيء في جانب الوضوح انكشف لي؟ انكشاف، انكشاف في جانب الوضوح. أي شيء انكشف لي بواسطة هذا الوضوح؟ ألا انكشف لي في جانب الوضوح بالوجدان هو ماذا؟ مقدار الجامع لا أكثر. وأما الواقع فهو موجود في جانب الخفاء، تحت الخفاء لا تحت الوضوح. فإذا كان اللي انكشف إلي في جانب الوضوح مقدار الجامع لا الواقع بحده، فالذي يتنجز علي واصير عالم بياه مقدار الجامع. فمقدار الجامع لا تدري فيه حين عدم قاعدة قبح العقاب لا بيان، ويكون منجزا عليه. اما مقدار متعلق الخطا هذا لم ينكشف، ليس بمعلوم لي وهو ياهو الواقع يعني، فيبقى تحت قاعدة قبح العقاب بلا بيان ولا يكون منجزا. اذا اللي يتنجز الجامع فقط، فاذا الجامع فقط فالنتيجة راح تصير نفس النتيجة على المبنى الاول، يعني يكفي الاتيان باحدهما انتهى. اكرر هذا لدقته، اكرر اقول قلنا بالامس على مبنى الشيخ العراقي ماذا يجب افتدال، ماذا تجب الموافقة القطعية واجب ام لا على مبنى الشيخ العراقي؟ قلنا البعض قال الموافقة القطعية ماذا واجب، ليش؟ لان على مبنى الشيخ العراقي الواقع ماذا يتعلق علمي. فإذا كان الواقع يتعلق علمي به إذن يجب ترك كل الإناء. لماذا؟ لأن يحتمل الواقع موجود في هذا الإناء ويحتمل الواقع موجود فيما في هذا الإناء، فيجب تركهما معا حتى أحرز بأن الواقع وهو الإناء اليميني قد تركته. هكذا البعض قال. إذن على رأي الشيخ العراقي البعض قال الموافقة القطعية تصير واجبة. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول لا، حتى على رأي الشيخ العراقي الموافقة القطعية ليست واجبة، بل يكفي ترك إناء ويجوز ارتكاب الإناء الآخر. ليش؟ لأن على رأي الشيخ العراقي صحيح أنا ينكشف لماذا الواقع، لكن أسأل ينكشف انكشاف تام يو ينكشف انكشاف مشهود بالغموض؟ فهو اعترف الشيخ العراقي أنه ينكشف انكشاف مشهود بينا بالخطاء، يعني هم أكو انكشاف هم أكو وضوح، مش أكو هذا الوضوح إلى جانبه، إلى جانبه يوجد خطاء، وإلا إذا ما يوجد إلى جانبه خطاء قلنا ايش راح يصير هذا العلم؟ تفصيلي. فاذا من اللازم انه لمن يتعلق علمي بالواقع هذا الواقع يكون منكشف إلي يعني واضح متضح إلي لكن إلى جانبه خطأ. فإذا صار إلى جانبه خطأ حينئذ نقول الذي يتنجس علي أو ما تجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو يا مقدار اللي بتضح لي واللي بي شنو انكشف لي يعني مقدار ما هو موجود تحت من جانب الانكشاف. وأما المقدار يعني المقدار الموجود تحت جانب الانكشاف ما اتضح لي معلوم فعليه البيان. فإذا عليه البيان بعد حينئذ يلزم الاتيان به ولا تجري في قاعدة طرف العقاب بلا بيان. أما المقدار المتعلق لجانب الخطأ لم يتضح لي فلا يجب ماذا الاتيان به تجري فيه قاعدة طرف العقاب بلا بيان. فإذا هذا التضح حينئذ أقول أي مقدار يوجد تحت جانب الوضوح هذا وجدانك المقدار الذي متضح لي اي مقدار هو نجاسة الاناء اليميني صحيح اني متعلق بالواقع سلمنا لكن الذي اتضح لي وانكشف لي اي مقدار هو الواقع بحده بحده يعني نجاسة الاناء اليميني هذا خلاف الوجه. فإني لا أتمكن أن أقول إني قد اتضح إلي وانكشف إلي نجاسة الإناء اليميني لحد ما أقدر افرض إني متعلق بالواقع لكن بالتالي ما أقدر أقول أن اتضح إلي نجاسة الإناء اليميني نفس الرؤية في مثال الرؤية افرض أنا قاعد أرى زيد واقعا وبعد أراه لكن المقدار الذي اقدر اقول ان انا علمت به ورأيته لما تسألني لما تجي تسألني انت واقف في صفي هي صحيح رؤيتي وقع الارض لكن لما تجي تسألني تقول لي شيخنا ماذا رأيت ماذا اتضح عليك هي رؤيتي متعلقة بذلك لكن لما تسألني ايش اجاوبك رؤيتي متعلقة بالواقع لكن الذي لما تسألنيش اجاوبك بحيث تقول لي احنا شيخنا المن شئت ايش اجاوبك ذاك الوقت مع ان هي قلت الرؤية متعلقة بالواقع لكن يعني بزيء لكن بما ان هاي الرؤية مشوبة قلت بينا بالغموض فالمقدار الذي انكشف لي واقدر احلف عليه ايش اقول انا اقول انا احلف اني قد رأيت شنو ما اقول لك زيد ما اقدر اقول لك زيد ما اقدر اقول لك يعني رؤيتي مشوبة بمن بالغموض اللي المقدار اللي ما بالغموض واقدر احلف عليه واحنا مثلي يا مقدار احدهم اقول لك والله انا شفت واحد منهم هالمقدار فالمقدار اللي موجود تحت جانب الوضوح ماذا هو الواقع لكن الواقع لا بحده بل الواقع بجامعه هذا التعبير ما ادري شلون قاعد تلفتون شلون يا ولا اقول لما ارى زيد صحيح انا قاعد ارى زيد رؤيتي متعلقه بزيد الوجدان رؤيتي متعلقه بزيد لكن بالتالي لما تسالني انا علمت باي مقدار علمت بزيد بعنوان انه زيد لو علمت بزيد ورايت زيد بعنوان شنو احدهما صحيح شنو رأيت زيد لا بعنوان زيد بل رأيته بعنوان ماذا احدهما فانا رأيت الواقع لكن لا بحده بل بجامعه فالمقدار الذي يتنجز ياهو اذا متعلق الوضوح والرؤية صار ياهو الجامع يعني الواقع بجامعه فالجامع يتنجز يعني عنوان احدهما يتنجز هذا فإذا الموجود في جانب الوضوح هو الجامع والذي موجود تحت جانب الخفاء ياهو هو الواقع بحده يعني بعنوان زيد فبعنوان زيد باقي تحت جانب الخطأ، بعنوان احدهما باقي تحت جانب الوضوح. هذا المطلب وان كان قد واحد تقبله شو شوية صعب عليه، لكن لا تراجع ترى وش دامك يعني في قضية نتائج الرؤية. شوف الامر كذلك، الامر تشوفه على انه كذلك لما اردت قاعد اكرر الرئيس هو واقعا متعلق بيما بزيد يعني بالواقع بزيد متعلق، لكن بالتالي لما تسألني كل شيخنا المقدار اللي شفته شنو هو يلا قل لي واقعا يا رئيس بزيد، لكن المقدار اللي شفته واعلم به وانكشف لي الان اي مقدار زيد بعنوان زيد شفته لا، والا اذا بعنوان زيد رئيس راح يصير غير مشهورة بالغموض. المقدار الذي شفته هو زيد لكن بعنوان احدهما، اما بعنوان زيد بعد باقي تحت الغموض تحت ما ادري. فالذي صار تحت ادري ياهو هو زيد لكن بعنوان الجامع، واما بعنوان زيد بعد باقي تحت الغموض. فإذا كان الأمر وهذه التفاتة ماذا جميلة منه قدس سره من السيد قدس سره، إذا كان الأمر كذلك حينئذ نقول إذا كان المقدار الذي واضح لي هو الواقع بجانعه فهذا المقدار يصير معلوم وما تجري به قاعدة قبح العقاب بلا بيان ويتمجز ويجب الاتيان به. اما ذاك المقدار الذي باقي تحت جانب الخفاء ذاك ما انكشف بمعلوم فبعد غير مبين يبقى تحت قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فاذا كل الانائين واجب تركه، من تضح لي يجب تركه، الذي تضح لي يجب تركه الواقع بعنوان احدهما، فعنوان احدهما يكون اتركه، فعنوان احدهما شلون اتركه بترك الى عنوان ولو بترك إناء واحد ما لازم ترك الثنين. أما الواقع بحده الواقع بعنوان الجانب اليمين هذا باقي تحت الخطأ لم يتنجس، فإذا لم يتنجس لماذا يجب ترك الثنين؟ فنحن نسلي أنه لو قلنا أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع لكن بحيث يتضح للواقع بحده هالشيء ما أفيد يكون ثاء، يعني حينئذ يكون كلا الطرفين يجب ترك. نحن نحتمل الواقع هنا اتضح لي الواقع واحتمل هنا احتمل هنا، لكن المفروض حينما اتضح الواقع اتضح اتضاحا مشهوبا بالخطأ، يعني انكشف الواقع واعلنت به لا بحد الواقع بل بعنوان احدهما المنجز عنوان احدهما فقط نقطة العبارة. ولكن الصحيح هو أن المبنى الثالث لا يختلف في النتيجة المقصودة في المقام عن المبنى الأول، لا يختلف في النتيجة المقصودة. النتيجة المقصودة شنو هي؟ عدم وجود الموافقة القطعية، عدم وجود الموافقة القطعية من حيث النتيجة المقصودة المبنى الأول والثاني نفس الشيء، حتى على المبنى الثالث موافقة قطعية غير واجب. ليش؟ لأن الصورة العلمية الإجمالية على الثالث على المبنى الثالث وإن كانت مطابقة للواقع بحده كما قال الشيخ العراقي قبل سلمنا وتنزلنا وقلنا أنا صورة العلمية يعني علمي متعلق بينا بالواقع بحده يعني بعنوان ما بحده يعني شنو يعني بالإناء بنجاسة الإناء اليميني بعنوان اليميني حده الإناء اليميني، ولكن المفروض على هذا المبنى اندماج عنصري الوضوح والإجمال في تلك الصورة معا. يعني لما أقول على علمي متعلق بنجاسة الإناء اليميني يعني ماذا؟ لي علم مشوب بالخطأ، لي انكشاف ووضوح مشوب بالخطأ، وإلا إذا ما مشوب بالخطأ صار العلم تفصيلي. ولكن المفروض على هذا المبنى مبنى الثالث اندماج عنصري الوضوح والإجمال في تلك الصورة اندمجا معا وبذلك تميزت على الصورة التفصيلية، طرح عن الصورة التفصيلية الإجمالية يجب أن الصورة التفصيلية تثنية ويضح ما فيها إجمال. أما إذا اعتبرنا إجمالية لابد جانب الإجمال والخفاء به. فإذا هذا صار فينا إذا أقول المقدار اللي ينكشف أعلم به مقدار ما هو تحت جانب الوضوح، أما ما هو تحت جانب الخفاء هذا مو معلوم إلي، ما هو مكشف إلي. لذلك وما ينكشف ويتضح للعالم إنما هو المقدار الموازي علما لعنصر الوضوح في الصورة، يعني ما موجود تحت جانب الوضوح والذي موجود تحت جانب الوضوح واتضح لي وانكشف لي وعلمت به بالوجدان ياهو لا يزيد، وهذا يعني المقدار الموازي لعنصر الوضوح لا يزيد على الجانب، هو فقط مقدار الجانب. فإذا صار هو مقدار الجامع الذي متضح لي فقط مقدار الجامع، وقلت هذا إذا تريد التتعرف وجدان شلون طبق على مثال ماذا الرؤية، فإنه في الرؤية رؤيتي وإن كانت متعلقة بزي واقعا، لكن بالتالي لما تسأل ليش أجاوب أقول ها إن أنا شفت ما أدري إما زيت إما عرفك، فهي الرؤية متعلقة بالواقع واقعا بزي، لكن بعد الذي انكشف إليه واتضح لي ماذا هو زيد، لكن زيد بعنوان الجامع لا بعنوان زيد الحاصل، فما تحت الوضوح ياه لا يذن على الجامع. فإذا صار هتشحين أذن نقول ومن الواضح أن البراءة العقلية إنما يرتفع موضوعها بها مقدار، بالمقدار الذي اتضح وعلمت به، والمقدار الذي اتضح لي وعلمت به ماذا هو الجامع، ما يوازي جانب الوضوح موت الذي يوازي جانب الإجمال، لأن الإجمال مو علم مو انكشاف مو بيان، لأن الإجمال ليس بيانا. وعليه فالمنجز مقدار الجامع لا أكثر على جميع مباني المتقدمة ماكو فريق، فإذا صار المنجز الجامع فقط حتى على المبنى الثاني كما على المبنى الأول، فإذا صار المنجز والجامع فالعلم الإجمالي إذن لا يقتضي بذاته وجوب الموافقة الفقهية، لأن الجامع فقط أعلم به، الجامع يكون عجيبة والجامع انما ينقل اتيان بيما بالاتيان بطرف واحد ولو بترك الاناء الثاني، بترك اناء واحد ولو بفعل الاناء الثاني، بالتالي يصدق على انه ماذا احدهما قد تركته، الجامع يعني قد حصلت بعد التالي. ويوجد تقريبان، ولكن يوجد تقريبان، واحد للاصفهاني واحد للمرزا النعيم، قال حتى اذا العلم متعلق بالجامع يجب كل الى علم توكل، حتى اذا متعلق بالجامع احنا اول شنا شنقول اذا متعلق بالجامع شنا شنقول اول شنا شنقول اذا متعلق بالجامع يكفي شنو ترك واحد، بس الاصفهاني والعراقي والمرزا قالوا حتى اذا متعلق بالجامع يجب ترك الثاني، عجيب هاي لطيفة الله نشوفها شلون. هذا التوجيه الاول للاصفهاني، شوف ايش قال مركب من مقدمتين بطيف اسمع بي ابدا، ايش قال الاصفهاني؟ قال اذا كان الجامع معلوم لي فتجب الإطاعة بلحاظ ماذا؟ الجامع. يعني بلحاظ الجامع شنو؟ يعني بالتالي أحدهما يجب ماذا؟ أحدهما بالتالي شو راح يصير؟ يجب تركه. الجامع يجب إطاعته. جامع عدوما يعني أحدهما يجب تركه. هاي المقدمة الأولية. مقدمة الثانية. وإذا كان أحدهما يجب تركه. فيجب ترك كل الإناءين. ليش؟ لأن لعله هذا الإناء الذي أريد أن تكبر هو ذاك أحدهما الذي نجس، تصير مخالفة احتمالية علما للجامع الذي وجب علي ماذا امتثاله، فلا يجوز. خلص خلص كلام الإصفهاني، جوابه راح يطلع واقعا. واحد يستغرب لما العلماء مثل الاصفهاني يحجون هالجحج، واقعا يستغرب. لكن بلي هاي بعض مرات ترى مؤشرات ومنبهات ان اول شيء الجواب قد يكفو. هذا انت بعد لا تقول انا وانا. بعض مرات يجي انسان حطوات تصدر منه. وثانيا انه لا تأيس من نفسك. بعض مرات انا أيس من نفسي. اقول ذول علماء وين وصلوا انا هستوين. انا ما اقدر اوصل لهم. المقصود هو هم ما فيش بعض مرات ان العالم يصدر. فانت لا تأيس من نفسك اذا صدر من عندك. في بعض ذن الأمور. فالمقصود هذا كلام الأصفهاني عجيب. واقعا لولا السيد يبينه لكنت أقول أنا ما مستهم كلام الأصفهاني. لابد الأصفهاني كان يقصد في كتابه المعروف بمنتهى الدراية. لابد مقصوده وهو منتهى الدراية ترى مثل الكيمياء كتاب الكيمياء ما أقول شلون رموز هي منتهى الدراية هم ما تتشي. فإن العالم هو يقدر يطلع رأس خيط مية من منتهى الدراية على اي حال. فالمقصود لولا السيد شنو واحد يقول لهم ما مستهم شير جهود. لكن زين السيد اشار له. فالخلاصة اكررت. الاصفهاني قال على انه يجب العلم يتعلق بالجامع. لماذا لك يجب تركنا العناية؟ ليش؟ لمقدمته. بعد اكرر المقدمة الاولية. انه اذا علم يتعلق بالجامع يعني بنجاة احدهم. اذا بالتالي الجامع يجب امتثال يعني احدهم ما يجب تركه كل شيء. في المقدمة الثانية اقول اذا يجب ترك السنية. ليش؟ لان يريدت فرد اناء تركه. فرد اناء ماذا؟ ارتكبه. يعني هذا الاناء الذي ارتكبه هو شنو؟ هو ذات الاحد الذي كان نجيب والذي كان يجب تركه. تصير مخالفة احتمالية. والمخالفة الاحتمالية ماذا؟ للتكليف المنجم لا تجوز. العقل يقول الاشتغال اليقيني يستدعي ماذا؟ فراغ اليقيني. احنا مناقشتنا هي في المقدمة الاولى مو في الثانية. في الاولى العفو صار اشتباه. مناقشتنا في من في المقدمة الثانية. مقدمة الأولى مسلم نقول شنو؟ الجامع تنجد ويجب ترك على الرأس. لكن في المقدمة الثانية ايش قال؟ قال وإذا أحدهما يجب تركه. إذا الاثنين يجب ترك. ليش؟ لأن لعل هذا الذي أريد ارتكبه هو شنو؟ ذاك الأحد الذي جت أحلم نجاته. أقول له يا واش هو الذي كان يجب تركه يا هو عنوان الاحد يو واقع الاحد ليس بمقره. الذي كان واجب تركه الجامع. الجامع معناه شنو؟ الجامع ليس اشتبه شو انا بحد اشتبه. الجامع شنو معناه؟ احد بعنوان احد والاحد بعنوان احد. بالتالي صادق انا كاركي ولا الاحد بعنوان احد صادق انه كاركي ولا يعني الآن لما أترك إناء وأجيب إناء يصدق أنه تارك أحد. أنا تارك لأحدهما. هذول مصادق بعض شنو؟ هو كنت عالم بنجاسة الأحد في المقدمة الأولى. هل شنو نقول؟ ويجب ترك الأحد. الآن هم أنا تارك للأحد يعني الذي كان معلوم ياهو هو أحدهما بعنوان أحدهما. وهذا قد تركت الاحد انا تارك. لكن العراقي تدري ليش الشيخ الاصفهاني ليش صار ما ادري هذا الكذا اشتباه مع عبد الجسار؟ السبب شنو؟ السبب انه بنى على ان التكليف متعلق بمن؟ بالواقع مو بعنوان احد. مفروض العراق الاصفهاني قد شنو يقول؟ يقول المعلوم شنو هو؟ عنوان الاحد هو رأي المبنى الاول مو الاحد الذي هو يعني المقصود شنو الواقع. صار رأي شيخ العراقي هذا مو المبنى الثالث صار مو المبنى الاول. هاي الحكاية يكون حكاية ابو المبنى الثالث مو الحكاية ابو المبنى الاول. فالخلاصة انتهت. الخلاصة المفروض على انه الذي قلت اعلم به هو وجود ترك الاحد وجود تلك أحدهما كانوا نجس أحد بعنوان أحدهما مو بعنوان الإله اليميني بعنوان أحدهما ومعلوم لو اثبتت واحد وفقدت واحد يصدق أني اثبتت ماذا أحدهما بعنوان أحدهما يصدق اثبتت يعني الجامعة بعنوان الجامعة يصدق اثبتت بعد شكري بالي انت تقول يحتمل ذاك الاحد هو ياهو هو الاناء اليميني وهذا ليس هو الاناء اليميني قلت لك انه اللي تنجز علي هو ياهو المفروض مو عنوان الاناء اليميني وانما عنوانه عنوان الجامع عنوان الاحد وعنوان الاحد انا ماذا قد امتثلت يعني العبارة اخرى قد تركت احدهما نطبق العبارة ويوجد تقريبان لإثبات أن العلم الإجمالي يستتبع وجوب الموافقة القطعية بناء على علم طبيعي هذا المقصود يستتبع وجوب الموافقة يعني وإن كانوا متعلق بالجامع المفروض العلم الإجمالي مع ذلك قطعية وراجعة الأول ما قد يظهر من بعض كلمات المحقق الأصفهاني وحاصله مركب المقدمتين الأولى أن شوف السيد شو يقول ما قد يظهر ما قد ليش السيد يقول ما قد ومضيت لك وقلت الدراية شنو رموز هو ما يقدر واحد يطلع يقول حتما هذا مقصوده فلذا يقول ما قد يظهر مركب المقدمتين الأولى أن ترك الموافقة القطعية السيدة ما تمعظم العبارة ما تمصحفها هواية ترك الموافقة القطعية بمخالفة أحد الطرفين يعتبر مخالفة احتمالية للجامع هاي المقدمة اللي ذكرها السيد هي المقدمة اللي أنا ثاني ذكرتها هذه يعني السيد المقدمة الأولى اللي أنا ذاكرها ما مذكورتنا ذاكر المقدمة ماذا الثاني أن ترك الموافقة القطعية ترك الموافقة القطعية شلون يصير أقولك تركها موافقة القطعية شلون يصير بمخالفة أحد الطرفين يعني بمخالفة أحد الطرفين يعني فلان هنا عشان دخل هنا ماشي هو اللي يقول بمخالفة أحد الطرفين هذه ترك الموافقة القطعية اللي يحصل بتناول إلى أحد الإناءين يعتبر مخالفة احتمالية إلا للجامع يعني لأحد ما ليش يعتبر مخالفة احتمالية إذ لعل ذلك الأحد ياهو هو هالإناء الذي يصرفته لعل قصده ذاك الأحد الذي هو نجس هو هالإناء الذي يصرفته ولذلك قال ترك الموافقة القطعية بمخالفة أحد الطرفين يعتبر مخالفة احتمالية للجامع لأن الجامع إن كان موجودا ضمن ذلك الطرف يعرف من هذا الإناء الذي شرفته لكن الأحد إذا كان موجود في هذا الإناء فقد خالف يعني الجامع وإلا فلا يعني وإلا لم يخالف فبالتالي أحتمل ذلك الأحد موجود في هذا الإناء فإذا أحتمل إذن ارتكابي لهذا الإناء الواحد واحد يعتبر مخالفة احتمالية للجامع المقدمة الثانية نقول المخالفة الاحتمالية ليست جائزة أن المخالفة الاحتمالية للتكليف المنجز غير جائزة عقلا هاي المقدمة تبع المصدر تبع أثناء الشرح على أي حال إن المخالفة الاحتمالية للتكليف المنجز غير جائزة عقلا ليش؟ لأنها مساوقة لاحتمال المعصية مخالفة الاحتمالية معنى احتمال المعصية وحيث أن الجامع منجز بالعلم الإجمالي الجامع كان منجز ويجب تركه فلا تجوز مخالفة الاحتمالية فاذا مقدمتين ماذا ذكرها واحنا في مقام المناقشة ناقشنا وياك في المقدمة ماذا الاولى اللي انا في شرح جعلت ماذا ثانية ويندفع هذا التقريب بمنع المقدمة الاولى يعني المقدمة الاولى اللي اتقلت فيها اذا اشربت فرد الى هذا يعد مخالفة احتمالية علما للجامع هذا لا نسلمه الجامع والأحد والأحد ماذا أنا صادق أنه قد اتركته فإن الجامع إذا لوحظ فيه مقدار الجامع بحده الجامع بحد يعشر بعنوان احدهما. لاحظت احدهما بعنوان احدهما مو اطفال. لم تكن مخالفة احد الطرفين مع موافقة الطرف الاخر لا يصح انهما لا مخالفة احتمالية له يعني للجامع. ليش؟ لان الجامع بحده يعني احدهما بعنوان احدهما لا يقتضي اكثر من ان واحد يكون اتركه. ما لازم السنة اتركه. لا يقتضي اكثر من التطبيق على احد الفردين ان اطبق على احد الفردين واترك واحد. والمفروض ان العلم واقف على الجامع على رأيك. فاذا واقف على الجامع على الاحد يقتضي ترك الاحد. ترك الاحد ما تفي دينك بترك واحد وان فعلت الثاني. والمفروض ان العلم واقف على الجامع بحده وان التنجس ما في المفروض تابع عندك لمقدار اللي عندك مقدار علمه والجامع قريب فالذي يتنجس عليه الجامع فقط. فلا مخالفة يعني اذا فلا مخالفة احتمالية للمقدار المنجز اصلا. فبالتالي السيد اللي يقول مخالفة احتمالية للجامع لا تصدق لان الجامع هو الاحد يصدق قد تركت الاحد بترك احدهما. المقدار بحسب الظاهر كافي يوم السبت ان شاء الله تعطيل بمناسبة ولادة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما سبق كنا قد تعرفنا الى حديث اغتنم. اذا تذكرون كلامنا كان في هذا الحديث اغتنم اربعة. الحديث اللي الطويل اللي قلنا موجود في البحار من نصائح النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر نصيحة بالاسمها طويلة. من جملة تلك النصائح هذا كان هاي التقر. يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس. شبابك قبل هرمك وحياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك. احنا قلنا حول بعض هذه الفقرات نريد ان نحوم وبينا ان اغلى ما يملكه الانسان هو عمره. هذا العمر هو يا عزيز احد شيء عندي هو هذا العمر. لان قلنا المال ليس احد شيء يمكن تلف هذا المال الله يعوضني. ما ثاني اولاد ليس عكسه راحوا دور يجون دالهم. زوجة راحت تجد دالها. كتاب يجد وهكذا. لكن هذا العمر ما ان ذهب منه يوم لم يعد. هذا اليوم الذي يأتي هو يوم ثاني. وإلا اليوم الاول فنى وفاء. وكل يوم جدت حينما يفنى معناه بقدر يوم انا اقتربت من تلك الحفرة الضيقة. هاي النقطة قلت انها خطية احنا ما ننتبه لها. فاذا كان العمر هو اعز شيء املكه فاذا وين يكون اصر فعاله؟ وين يكون اصر؟ يكون اصر في اعز شيء هم ايضا اعز شيء لا غدو ان يصرف في اعز شيء. ما هو اعز شيء بينه لنا النبي صلى الله عليه واله في تلك الروايه اللي قريتها. تلك الروايه الجليله النبي صلى الله عليه واله بين ان اعز شيء تصرف عمرك الى هو ما يدفن معك في قبرك. قلت الانسان حينما يدفن يذهب به ويشيع الى تلك الحفرة يصاحبه ماذا؟ ثلاثة اشياء. ثلاثة. المال والاولاد مع الاقرباء طبيعي. وبعد ماذا؟ الامل. اثنان منهما يرجعان. المال بعد يقول لا بعد انا ما ادخل وياك للقبر. حدي لهنا انا فقط ماذا تلك الخرقة البيضاء لا اكثر. الاولاد تنزيلهم احنا قد ما نقدر بعد ندخل وياك للقبر وما يصير. احنا هتحدنا ماذا لهنا ونشيع ونودع المشيعين الى هنا. لكن الماء العمل يدخل ويكون لي قرين في من؟ في قبري. ذاك القرين لابد وان اسعو ان يكون صالحا. ذاك الذي ينفعني. فعمري لابد ان اطف في من؟ في العمل الصالح الذي يكون قرينا لي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قيس بن عاصم قال انصحني ترد نصيحة. نصح في جملة جنة تلك النصارح هاي النصيحة المهمة اكررها. قال له اعلم انه لا بد لك من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وانت ميت. فان كان كريما اكرمك وإن كان لئيما أسلمك ثم لا يحشر إلا معك ولا تبعث إلا معه ولا تسأل إلا عنه فلا تجعله إلا صالحا. فإن صلح آنست به وإن فسد فلا تستوحش الا منه وهو فعلك. ان هذه النصيحة الجليلة العظيمة اعجبت قيس بن عاصم كثيرا ونظمها في تلك الابيات المعروفة تخير خليطا من فعالك انما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل. ولا بد بعد الموت من ان تعده ليوم ينادى المرء فيه فيقبل. فان كنت مشغولا بشيء فلا تكر بغير الذي يرضى به الله تشغله. فلن يصحب الانسان من بعد موته ومن قبله الا الذي كان يعمل. ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا بينهم ثم يرحل. إذن أمري لابد أن أصرف فيما في هذا القرين الصالح. والإنسان لما يسمع مثل مواعظ النبي صلى الله عليه وآله نصائح الأئمة صلوات الله عليهم يتذكر ماذا يوم القيامة أهوال يوم القيامة يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت يتذكر ماذا تلك الحفرة الضيقة. قد يهتدي قد يميل خط الضرع مفتوح يتمكن من الرجوع وإذا رجع يغفر له ما تقدم. لكن مع الأسف بعض مرات احنا نسمع الرواية نبعث في المجلس بس ما نطلع قرناء السوق واكتون صاحبهم ندعس فرد قاعدة فرد مجلس نتذاكر غيبة من هنا وهنا. اذا عاد الامر كما كان سابقا في مثل هذه الحالة وعاقب حينئذ بالذنوب المتقدمة وبهذه الذنوب. ولذلك صلى الله عليه وآله في الرواية ورد يقول من أحسن فيما بقي من عمره لم يؤاخذ بما تقدم ومن أساء فيما بقي من عمره أوخذ بما تقدم وتأخر. وخصوصا استعنا فيما جاءنا بعد نكبر الإنسان شيئا فشيء ماذا يكبر لأنه يصغر لا يتراجع. وكلما كبر كلما حينئذ لابد ماذا محافظته على دينه على أحكامه على سيرته لابد شكرا حينئذ أقوى طب مؤخر. أنا الآن ابن 40 غيري ابن 20 و30 منبهات ومشيرات الرحيل الآن تزدادت. هاي الشعر البيضاء في اللحية أو في الرأس هاي إحدى المنبهات تنبهني على أنها قد اقتربت بعد. ضعف البصر، ضعف السمع، ضعف القوى الباقية لا هي إلا مشيرات ومنبهات. فالإنسان كلما كبر لا بد محافظة أقوى، ولعل الله عز وجل حينئذ همات مؤاخذة إليه تكون أقوى وأكثر وأكثر كما ورد في الرواية هذا المعنى. إن العبد لفي فسحة ما بينه وبين 40 سنة فإذا بلغ 40 أوحى الله عز وجل إلى الملكين إني قد عمرت عبدي عمرا فشدد عليه وغلظ عليه واكتب صغير عمله وكبيره كثيره وقليله. هذه الرواية ورد. وفي رواية أخرى أيضا ورد أن العبد إذا بلغ 40 نودي من السماء نودي من السماء أنه قد اقترب أجلك وأعد الزاد، قد دنا أجلك وأعد الزاد. فإحنا كل ما نكبر يكون حينئذ محافظتنا أقوى الصيف. ثم هنالك شيء لا بأس بالالتفات إليه، وهو أن الإنسان من الراجح له أن يتمنى الموت. فقد واحد يقول أحسن أنا خلي أتمنى الموت، يا الله أخذ أمر مثلا هيك يتمنى، لأنه أنا ما معلوم إذا عرفت شلون. يقول لا، من الراجح شرعا أن يتمنى البقاء والحياة وطول العمر. يقول لا، هناك شق ثالث بينهما. الشق الاول باطل، يعني ماذا؟ يتمنى الرحيل والموت. وقد هذا بعض مرات احنا على الالسن، انسان اذا ضاقت عليه الدنيا قد يتمنى الموت بعض ايام احيانا. هذا لا، ليش؟ اذا ما معلوم انت ليه من قاعد تخدم، يعني ما معلوم انا مقدم صالحات ذنوب لعله كل صادر مني، فلعلي لو بقيت اتمكن من فعل حسناتي تذهب تلك السيئات. ولذلك الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه سمع شخصا على ما في الرواية، سمع شخصا يتمنى الموت، قال له ان بينك وبين الله قرارة تحانيك، تحاني انت وتدافع انت ما مضمون الرواية. قال لا، قال هل عملت حسنات اكثر من ذنوبك حتى تتغلب حسناتك على سيئاتك؟ قال لا. قال اذا انت تتمنى هلاك الابد، الى معنى للنار يعني، فاذا هذا ليس راجح. خب الشق الثاني، انسان يتمنى ماذا؟ الحياة، ان يبقى، هذا هم ايضا ليس براجح، الى ان ما معلوم الانسان لما يكبر قد ذنوبه تزداد كما نجد. ويلي كلما طال عمري كثرت خطاياي او ذنوبي. فاحنا نشاهد بعض مرات كلما نكبر كلما الذنوب حينئذ تزداد، اذا هذا الاحتمال ليس بصحيح ايضا. فالصحيح هو الشق الثالث، انه نطلب من الله عز وجل الحياة لكن مشروطة بالتوفيق وبدوام الطاعة. يعني نطلب من الله عز وجل انه عمرنا لكن ما دمنا في طاعتك دواما في العمر، لكن مشغول ديما بالطاعة. ولذلك نرى أن من نرجو شفاعتها يوم القيامة الزهراء سلام الله عليها في الدعاء تقول المنسوب إليها: اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا. أحيني ما دامت الحياة خيرا. وفي دعاء الإمام السجاد صلوات الله عليه في مكارم الأخلاق هذا الدعاء العظيم الجليل موجود في مفاتيح الجنان أيضا يقول الإمام: وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك. وعمرني ما كان عمري بهذا الشرط ما كان عمري بذلة في طاعتك وإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. فالإنسان يطلب الحياة مشروطة بهذا الشرط. ينقل في هذا الصدر قضية طريفة عن الشيخ اليزدي الحائر رحمة الله عليه مؤسس الحوزة العلمية في قم الشيخ عبد الكريم كان في كربلاء يدرس في الأوائل النجفية كانت في زمان من الأزمنة النجفية كانت قبل تقريبا 60-70 سنة هتشي هالبروج النجف كانت تعيش فيها الحوزة العلمية وكربلاء في نفس الوقت نجف حوزة علمية لأن الشيخ الشيرازي الشيخ محمد تقي الشيرازي صاحب الثورة كان يعيش في كربلاء فلذلك حوزة علمية هناك بلي قوية كانت موجودة. المقصود الشيخ الحائري كان يعيش في كربلاء في ليلة من الليالي يرى في المنام أن شخصا يقول له أنك سوف تقبض وتموت بعد 10 أيام 10 أيام بعد باقي من عمره. انتبه من النوم بعد ذلك وغفل عن هذا الحلم الذي رأى. انشغل بالدرس تدريس كذا صح مش لان انشغل الشيخ الحائر همات انشغل الى ان انتهت 10 أيام. في اليوم العاشر في نومه ايضا رأى نفس ذلك الشخص قد جاء قال له يلا حل اليوم العاشر يلا بعد لابد من قبض روح. ذلك الحين توجه الى الامام الحسين سلام الله عليه هو الشيخ الحائر وطلب من الامام الحسين ان يتوسط عند الله عز وجل ان يرزقه عمرا جديدا حياة جديدة. عجيب من الشيخ الحائر يطلب حياة جديدة على لنكتة لنكتة مو عجيب. طلب من الامام الحسين ذلك قال لاني لم اقدم لسفري. زاد سفر بعيد يحتاجهم الى زاد حبيب لم اقدم زاد فعسى اذا رزقني الله عمرا جديدا وحياة جديدة عسى اتمكن في هذه الحياة الجديدة أن أنشغل بتقديم وبتهيئة الزار. فجأة حينما دعا رأى أن ذلك الشخص قد ذهب في يومه رأى أن ذلك الشخص قد ذهب وعمر الشيخ الحائري ما عمر يعني بعد ما اجى من كربلاء لابد عاش لبعد 50-60 سنة وبري قدم ما قدم الحوزة العلمية في قم اجتماعنا سوى في هذا اليوم الآن سوى اجتماعنا الآن في هذا المكان من بركاته قدس سره لو لم يؤسسوا الحوزة العلمية في قم ما كان مكاننا احنا اعلان. هذا لا بأس. هذه حياة انسان يطلب من الله عز وجل حياة الذي منها الطاعة منها تقديم الحسنات. هذا هو الامر ماذا الراجح. اللهم عمرنا ما كان عمرنا بذلة في طاعتك ونبهنا عن نومة الغافلين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.